فقال له وهو يعاني من الآلام والأتعاب والهموم والغموم ما كان مرتاحا: صبر صبر أولي العزم وما صبر صبره. فبشره الله تعالى بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أخبره بأن فتح الله عز وجل آت لا محالة. قال بعض الصحابة: كيف هذا الفتح؟ فقال هم السلماء: إذا ما فتح له يفتح غدا، والفتح حاصل، وما هي إلا السنة السابعة والثامنة السنة الثامنة فتح الله عليهم مكة ودخلوها، وقبلها دخلوا خيبر وخذوها. الحمد لله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عانى تلك المعاناة النفسية وبشره الله بالفتح في المستقبل، وعلل لذلك بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من المعلوم بالضروري أن الأنبياء والرسل معصومون، لا يرتكبون كبيرة إثم قط، وأحل بالله ولا تتردد، والرسول الكريم سيد الرسل معصوم لا يقع أبدا في كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن قلوبهم أرواحهم متصلة بالله عز وجل، فإذا سودت وإلا أنتنت كيف يتصلون بالله؟ فلا بد من حفظ تلك الأرواح والنفوس طيبة تتلقى العلوم والمعارف من الله عز وجل، فلهذا ما يغشون إثما أبدا، لا يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب. والرسول الكريم ما فعلها قبل النبوة، معصوم من يوم ولادته قبل نبوته 40 سنة ما فعل. إذن فما هو الذنب الذي قال تعالى فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هناك لطيفة علمية مقبولة ومعقولة، وهي أنه أيام كان في بدر قال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعده، وعاتبه الله: رب إنها إن تهلك هذه العصابة المؤمنة لا تعبد بعد، من شدة ألمه وخوفه من مهاجمة المشركين خافا يفتن المؤمن ويهلك ومن يعبد الله بعد ذلك. فهذا اعتبر ذنبا قوله ربي إنها إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، اعتبر ذنبا أولا تقدم، لأن في بدر في السنة الثانية ونحن الآن في السنة السادسة. والذنب الذي تأخر ورد أنه في غزوة حنين لما تجمع المشركون وكادوا يهزمون المسلمين وفر من فر وانهزم من هزم، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وقال بسم الله ورماها في وجوههم فعموا وتشتتوا. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أني رميتهم بكذا ما فروا. فهذه اعتبرت أيضا ذنبا، الله هو الفاعل ما هو أنت. فهذان الذنبان، الأول في بدر والثاني في حنين: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قدرتم هذه؟ وماذا تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم: إني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة. إني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة. وكان يجلس الجلسة الواحدة، ف فيقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة يعدونها عدا. فما هو الطريق؟ لو عرفنا عظمة الله وجلال الله وكمال الله، ذاك الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء، ذاك الذي يقول شيء كن فيكون، لو امتلأت قلوب بهذا ما نستطيع أبدا أن نذكره إلا ترتع فرائسنا أو نخر ساجدين. وها نحن ندخل في الصلاة ورغبتنا أن تنتهي في هذه وحدها كافية، تتكلم مع الله والله معك، وتود أن تخرج من المكالمة ذي وحدها تعتبر مما لا يطاق. لو نواخر بها ما نسعد. كيف أنت دخلت في الصلاة تتكلم مع الله وترغب أن تنتهي؟ هذه رغبتنا. إذا طال الإمام نزع تود أن نخرج، كيف تود أن تخرج مع الكلام مع ربك؟ فمن هنا عظمة الله عز وجل من يقوى على تقديرها. فكان الحبيب يشعر بهذا ويحس به، فمن ثم يتوب إليه ويستغفره. ليس معناه أنه أذنب ذنبا، ارتكب جريمة أو فعل معصية، فقد تقصيرنا في عظمة الله وجلاله وكماله وحبه وطاعته يكفي هذا أن نتوب إلى الله كل يوم مئات المرات ونستغفر الله. هذا الذي سمعتم هو الحق. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أولا، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بشريات زف إليه، خفف آلامه وما أصاب من غم والكرب في الحديبية وهو يفاوض المشركين. أولا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثانيا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثالثا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أعطاه هذه العطايا مقابل ما عانى وقاس من العذاب، فضل الله عليه عظيم. وقوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا بشرى، والله ما توفي رسول حتى نصر الله على كل أعدائه في هذه الديار المنافقين والمشركين، وارتفعت راية لا إله إلا الله في هذه الديار كلها. وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم قال له هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هنا ورد أن الرسول لما نزلت عن هذه الآية قال وما لنا نحن يا رسول الله، أنت أعطاك الله ونحن ماذا أعطانا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فاستبشروا بذلك وفرحوا وحمدوا الله عز وجل. زيادة الإيمان كل عمل صالح تعمله يزداد إيمانك إلى أن تموت. ما من عمل صالح من صلاة أو زكاة أو صيام أو كذا تعبد تعمله في صدق إيمانا يقينيا إلا ويزداد إيمانك. وأصحاب الرسول كل شهر شهرين ينزل فرض من الفروض، فوائد الصلاة، فوائد الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، ويزداد في ذلك إيمانه. لما دخل في الإيمان دخلوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أخذ تعالى ينزل قرآنه ويبين لهم العبادات وهم يعبدون الله وإيمانهم ينمو ويزيد. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله تعالى وحده جنود السماوات من الملائكة والأرض من الجن والكفار وكل الموجودات هي جند الله عز وجل، فقد يسلط الكافرين على الكافرين لينتفع المؤمنون. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما بخلقه حكيما في تدبيره وتصرفه. فخففوا عن أنفسكم أيها المؤمنون واحمدوا الله عز وجل واشكروه، لأنهم كانوا في كرب عظيم وهم نازلون من حديبية إلى المدينة. ثم قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فازدادت ماذا؟ أرواح المؤمنين إلى الصفاء والطهر والكمال، فحمدوا الله وشكروا. هذه آية خففت آلام الصحابة التي عاينوها وعاشوها كذا يوم من الأيام وهم في الحديبية، وعائدون أيضا، عائدون مكروبين محزونين، كيف نخرج العمر وما نستطيع نعتمر، كيف يصدنا المشركون، كيف كيف كيف، كلها في أنفسهم. فمسحها الله مسحا بهذه الآيات الكريمة. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولا، ويكفر عنهم سيئاتهم قبل ذلك، وكان الله وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إيه نعم، النجاة من النار ودخول الجنة، أي فوز أعظم من هذا الفوز؟ تكفير السيئات ومحو الذنوب لتزكو النفس وتطيب ويقبلها بجواره في الجنة، أي نعيم أعظم من هذا النعيم وفوز أكبر من هذا الفوز؟ ثانيا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هنا ما إن خرج الرسول والمؤمنون حتى فرح المشركون والمشركات والمنافقون، ما قالوا لن يعود محمد وأصحابه، لن يعود، بل ظننتم ظن السوء أن لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظنوا هذا الظن. إذن فأغمهم الله وأكربهم وأحزنهم بهذا الوعيد الشديد، ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أن الله لا ينصر رسوله ولا دينه ولا نبيه، عليهم دائرة السوء عارف عليهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله، بشرى عظيمة هذه الصورة، طهرت قلوب المؤمنين. ثم قال تعالى: وقوله الحق، ولله جنود السماوات والأرض. الجنود في السماء والأرض ملائكة وجن وإنس، والكل لله، يدبر أمرهم ويصرفهم كيف ما شاء، فينصر أولياءه ويهزم أعداءه. ما دام له جنود السماوات والأرض ينهزم، ينهزم الرسول والمؤمنون ما ينهزمون، ما هي إلا عهدة تفقوا مع المشركين لمدة سنتين فقط، وفتح الله على رسول مكة وفتح خيبر والبلاد. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله وما زال عزيزا غالبا لا يغالب، حكيما في تصريره وعطائه ومنعه ونصرته وخذلانه، كل ذلك بحكمة. هذا هو الله جل جلاله، هذا هو محمد رسول الله، هؤلاء هم المؤمن أولياء الله، فاللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، الذنب الذي غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعلوم بالضرورة أنه ليس من الكبائر في شيء، وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، والفضل لله والحمد لله، من هداية الآية أن الذنوب الكبائر منها لم يرتكبها رسول صلى الله عليه وسلم، والله ما فعل كبير أبدا، معصوم محفوظ بحفظ الله، وإنما من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. صلاتنا هذه التي نصلي أنا بالذات يعني شباب عند الأب عند المقربين سيئة، ما هي صلاة، صلاتنا التي نصليها كما تشاهدون ندخل مع الله ونخرج عنه ونتركه ونذهب هنا وهناك في قلوبنا والعياذ بالله، وما نشعر أننا نتكلم مع الله وأننا مع الله، وهكذا كل العبادات يجب أن نكون فيها مع الله. فلهذا حسنات المقربين الأبرار سيئات المقربين. وقد بينت لكم أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة، ليس معنى هذا أنه يذنب أبدا، وإنما يشعر بأنه ما وفى ما يجب عليه لله. وقد قلت لكم أنت انظر إلى الرب العظيم الذي خلقك وصورك وبيده ملكوت كل شيء يحيي ويميت رب العالمين، كيف ما ترتعد فرائسك إذا ذكرته أو وقعت ساجدا. فمن هنا يجب أن نستغفر الله ونتوب إليه لا 100 مرة بل 100 مرات اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، إنعام الله على العبد يوجب الشكر، والشكر يوجب المغفرة وزيادة الإنعام. نعم، إنعام الله على العبد يوجب الشكر. أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، يجب أن نشكر الله عز وجل، والشكر يحقق لنا المزيد من النعمة ومغفرة الذنب. نعم. ثالثا، بيان مكافأة الله لرسوله والمؤمنين على صبرهم وجهادهم. من هداية هذه الآيات بيان مكافأة الرب تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمن أصحابه على ما عانوه وقاسوه وعاشوه تلك الأيام الصعبة في الحديبية. أعيد السؤال مثلا. قال بيان مكافأة الله لرسوله. بيان مكافأة الله، الله كافأ رسوله وكافأ أصحابه عما كانوا يعانونه في ذاك الصراع بينهم وبين المشركين والمنافقون ومنافقة المدينة يضحكون ويفرحون، فعوضهم الله بما سمعتم. الرسول أتاه الفتح، غفر له ما تقبل ذنبه، أعطاه النصر، ساد الملائكة المؤمنون، غفر ذنوبهم، وهكذا مكافأة الله لعباده المؤمنين. نعم. وأخيرا، بيان أن الكافرين يحزنون ويغنون لنصر المؤمنين وعزهم، فيكون ذلك عذابا لهم في الدنيا. بيان أن الكافرين والمنافقين يكربون ويحزنون إذا انتصر المؤمنون وأيدهم الله، وذلك هو العذاب لهم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا دلت عليه الآية الأخيرة. يعذب المنافقين والمنافقين. لما نصر الله رسول المؤمنين المنافقون والمنافقات والمشركون كلهم أصابهم كرب وهم وعجن والعياذ بالله حتى هلكوا.